بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه تقريب التدمرية: وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيتشابهان من وجه ويفترقان من وجه. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء بخلاف حياة المخلوق، فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله في قاعدة في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا: وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. وقد سبق لنا أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الوارد في نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيا أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه من حياة وعلم وغيرهما. وثالثا أن نفي التشبيه صار عند بعض الطوائف معناه إثبات الصفات، فإذا قيل من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات، وهذا لا يصح. والمؤلف هنا يقول: لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه، التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فهذا لغو، لأن هذا أمر معلوم بضرورة العقل وبداهة الحس والفطرة، أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق، إذ لو كان المخلوق كالخالق لتعددت الآلهة. وثانيا أنه إن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، فهذا أيضا لا يصح، لأنه ما من شيئين كما سبق إلا وبينهما قدر مشترك. فالحياة مثلا الخالق له حياة والمخلوق له حياة، لكن بينهما بون شاسع يشتركان في أصل الحياة، لكن في متعلقاتها وصفاتها هناك بون شاسع. كذلك أيضا العلم، الخالق له علم والمخلوق له علم، لكن شتان بين هذا وبين هذا. إذن لا يصح أن نفي التشبيه هنا، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك كما بيّن رحمه الله. نعم، صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محظور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي. وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركاً للآخر فيما يختص به. ثم إن يقول رحمه الله: فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، يعني القدر المشترك، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك. فحياة المخلوق مسبوقة بعدم، وهي أيضا إلى زوال وفناء بخلاف حياة الخالق. فحينئذ هذا القدر وهذا الأمر، وهو كون حياة الخالق لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، لا يمكن أن يقع فيه اشتراك. كذلك العلم، بالنسبة لعلم الخالق يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، هذا القدر لا يمكن أن يشترك فيه، لأن المخلوق مهما بلغ من العلم لا يمكن أن يعلم ما سيكون وما يعلم ما كان أيضا إلا بخبر ونحوه. فعلم بهذا أن كل واحد منهما، يعني من مما يشتركان في الصفة، يختص بصفة أو مزية دون غيره، وهذه الخصيصة أو هذا التميز لا يقع فيه الاشتراك، وإنما يقع الاشتراك في القدر المشترك وهو أصل الصفة. أصل الصفة يشتركان فيه، لكن متعلقات هذه الصفة وما يتبعها يختلفان. نعم، أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن إرادة ذلك، أعني نفي مطلق التشابه، تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير. لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم. فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيدان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. نعم، يعني هنا ثلاثة أشياء: وجود وعدم وامتناع. فيقول: إذا تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزم على قاعدته تشبيهه بالمعدوم. فإذا نفى عنه الوجود والعدم، يعني إما أن يثبت الوجود وإما أن يثبت العدم، وإما أن ينفي الوجود والعدم، يقول: لا أقول موجود ولا معدوم، فهذا ممتنع، هذا ممتنع، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما، والنقيضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحياة والموت. الحياة والموت، هل يمكن أن يكون الإنسان حيا ميتا في آن واحد؟ لا يمكن. والحركة والسكون، هل يمكن أن يكون الشيء متحركا وساكنا في آن واحد؟ لا يمكن، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. أما الضدان، الضدان هما فهما ما لا يجتمعان، ما لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع أو يرتفع أحدهما، كالسواد والبياض. لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، لا يمكن، هذه البقعة إما سوداء وإما بيضاء، فلا يمكن أن تكون سوداء بيضاء في آن واحد، لكن يمكن أن يرتفع فيكون الشيء أحمر أزرق أخضر، أو يرتفع أحدهما فيكون أسود، أو يرتفع الآخر فيكون أبيض. إذن الضد النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الضدان فهما ما لا يجتمعان، ويمكن أن يرتفع أحدهما أو يرتفع، يمكن أن ارتفاعهما أو ارتفاع أحدهما. نعم، أسأل الله عليك. قال رحمه الله: فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب، فالجواب من وجهين: أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيما يجوز ويمتنع ويجب. واضح الإيراد؟ إذا قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه

دل عليها، وقد جمعت هذه الصفات في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. نعم. قال رحمه الله: فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال، فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات، وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. وإذا تبين، وهذا أيضا في قوله المثبتون يجيبون تارة بالمنع من المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال، فانقسموا إلى أربعة أقسام. وهذا الأخير وهو الاستفصال هو مذهب السنة والجماعة، أن ما لم يرد إثباته ولا نفيه من الجسم والحيز والجهة. سبق لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة فيما لم يرد إثباته ولا نفيه أولاً، أما من جهة اللفظ فلا نثبته، فلا نثبت الجسم والحيز والجهة لله لأن ذلك لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، وليس لنا أن نثبت لله عز وجل صفات لم يثبتها لنفسه، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن الصفات مبناها على ورود النص وعلى التوقيف، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة اللفظ. إذا من جهة اللفظ لا نثبته لعدم وروده، من جهة المعنى نستفصل، فإن أريد به حقا، إذا أريد به معنى حقا يليق بالله تعالى أثبتناه، وإن أريد به ما لا يليق بالله فإننا ننفيه. فهنا الجسم لا ننفي ولا نثبت، لماذا؟ لعدم الورود. من جهة المعنى نستفصل، إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يعني كالآدمي يفتقر بعضه إلى بعض فهذا ممتنع بالنسبة لله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات، يعني لا يلزم من إثبات الصفات أن يكون جسما. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت لله ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. إذن ما لم يرد إثباته ولا نفيه من الكلمات أو الأوصاف كالجسم والحيز والجهة ونحوها، فموقفنا منها أولا من جهة اللفظ لا نثبته، السبب عدم الورود. من جهة المعنى نستفصل منه، إن أريد به معنى حقا يليق بالله أثبتناه، وإن أريد به معنى باطلا يكون أو يتضمن نقصا لله فإننا ننفيه. نعم. شلون جهة؟ لا ما رد جهة، ورد أنه في العلو، لكن بينت أن الله في جهة. أي نقول ما نقول إن الله في جهة، ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد جهة أنه تحيط به المخلوقات؟ لأنه يعني أيضا يمكن أن يكون في جهة وتحيط به المخلوقات. أي حين قلنا الله في العلو يكتفى عن أنه في العلو، أنه في جهة العلو أن يقال إنه عالم بذاته فوق خلق، أو تقول في جهة العلو مقيد، أما تقول إن الله في جهة هذا هو الذي نعم. ها؟ الجهة مقيدة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. فصل. طيب، نقف على هذا فصل.